القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى النغمات، وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير حسين السيد لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. مستمعينا، كان الشاعر حسين السيد يتطلع لأن يكون نجما في مجال التمثيل، وبالفعل تقدم للجنة اختبار مؤلفة من الفنان الكبير عبد الوارث عصر، سليمان نجيب، المخرج محمد كريم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، لاختيار وجوه جديدة في فيلم يوم سعيد. وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب يتحدث وقتها مع الفنان عبد الوارث عصر عن مشهد في الفيلم يحتاج لأغنية، وبينما عبد الوهاب يشرح المشهد أدى الشاعر حسين السيد كامل الاستعداد لكتابة هذه الأغنية. فقال الفنان عبد الوارث عصر: انتوا يا شباب اليومين دول عايزين تعملوا كل حاجة، تمثلوا وتألفوا أغاني. ثم سأل حسين السيد: تقدر تكتبها في كام يوم؟ فقال حسين السيد: يوم واحد بس. وجاء في اليوم التالي بعدما كتب أغنية اجري اجري وديني أوام وصلني، لينطلق بعدها حسين السيد في مسيرته في تأليف الأغاني لمحمد عبد الوهاب، وقدم أروع الأغنيات. بيت قلبي على دار حبي، أنا مش قادر عليك أنا. بيت قلبي على دار حبي، أنا مش قادر عليك أنا. شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة. يا فايت قلبي على دار حبي، أنا مش قادر عليك أنا. شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة. شاغل يومي بسنة. الشوق خلانا بعتلك مرسال الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. الشوق خلانا بعتلك مرسال الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا فايت يا فايت قلبي قلبي، خوفي علي وعملي يا فايت يا فايت حبيبي لي أسير يا فايت يا فايت قلبي قلبي، خوفي علي وعملي. شط بحر النغم واستمعنا لأغنية خي خي غناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي كان له نصيب الأسد من كلماته حيث كتب له الشاعر حسين السيد اجري اجري يا مسافر وحدك حكيم عيون بلاش تبوسني في عينيا انت انت قلبي بيقول لي كلام علشان الشوك اللي في الورد قالوا لي هان الود عليه لا مش انا اللي ابكي وعاشق الروح وكل ده وانت مش داري انا سيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك وكل ده وانت مش داري انا سيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك لقيتك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفصمت الروح الروح على ملك كتب الشاعر الكبير حسين السيد على شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة بأجمل كلماته التي تغنى بها كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي حيث كتب لملك العود الفنان الكبير فريد الأطرش ارحمني وطمني قالت لي بكرة يا ويلي من حبه ويا ابو ضحكة جنان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان يا

عناية بضحكة جنان غناء ملك العود الفنان فريد الأطرش، ومن كلمات الشاعر الكبير حسين السيد نجم سهرتنا الليلة، الذي كتب أيضا للفنانة الكبيرة ليلى مراد أجمل الأغنيات: اتمختر يا خيل، أبجد هوز، يا حبيب الروح فين أيامك، على مهلك حاسب على مهلك، اللي يقدر على قلبي عيني بترف ودوس على الدنيا. وملمح بارز آخر تميز به الشاعر الكبير حسين السيد، وهو المرح وخفة الظل وروح الدعابة. وقد ظهر هذا الملمح في العديد من مؤلفاته الغنائية، ومنها فوازير رمضان لثلاثي أضواء المسرح لتسع سنوات متتالية. وغنى أيضا من كلماته الفنان الكبير وديع صافي: دار يا دار، بعد الفن مفيش، وعلى رمش عيونها. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي غوى. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي غوى. وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي العشق ببيع الدوى. وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي العشق ببيع الدوى. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى. ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا يلي كنت طبيب الهوى شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بختي أنا على يلي كنت طبيب الهوى لأهل العشق ببيع الدواء وأنا يلي كنت طبيب الهوى معينا على رمش عيونها غناء الرائع وديع الصافي وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد نجم سهرتنا الليلة الذي كتب أيضا للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية هقول لك حاجة لازم نفترق بعمري كله حبيتك وفي يوم وليلة لقيته هو اللي كنت مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير حسين السيد الذي قال عنه النقاد إنه من أشهر كتاب الأغنية في القرن العشرين الذين كتبوا كافة الأشكال والألوان الغنائية التي سكنت قلوب المصريين، فلقب بمبدع الشعر الغنائي الحديث. إنه حسين السيد الذي كتب أيضا للفنان سيد مكاوي خلي شوية عليك. عمري هوانا بيكم تجري شفراح منك ساعة شكر محبة وشهر بعد وقصاد. عمري هوانا بيكم تجري شفراح منك ساعة شكر محبة وشهر بعد وقصاد. ويبقى الحب بداية مش عارف احنا فين زي ما ما تبقى محتارة بين شطين. يبقى الحب بداية مش عارف احنا فين زي ما تبقى محتارة بين شطين. لكن امتى يا عيوني انت نبقى عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. انا برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك. عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش لوحدي افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك وما تخليش انا وحدي افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك. خلي شوية عليك. خلي شوية عليك. خلي شوية عليا وشوية شوية عليك. خلي شوية عليك من ألحان وغناء الفنان القدير سيد مكاوي وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد، نجم سهرة منيلة على شط بحر النغم، الذي كتب أيضا للفنان نجاة يا مسافر وحدك، شكل تاني، أما غريبة، ساكن قصادي وبحبه، مقدرش أنساك، والقريب منك بعيد. الشاعر الكبير حسين السيد كتب أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ: يا قلبي يا خالي ظلموه، حاجة غريبة، عقبالك يوم ميلادك، شغلوني علشانك يا قمر، فاتت جنبنا، قولي حاجة وأهواك. Oh. أشتاق لعذاب عاد والأدمع فكرك أرجع تاني الشاعر الكبير حسين السيد بكلماته أن يصنع بصمة مميزة في تاريخ أشهر المطربين في مصر والوطن العربي، وكما تميز في كتابة الأغنيات العاطفية تميز أيضا في كتابة أغاني الأطفال، حيث كتب ذهب الليل، ماما زمانها جاية، أمورتي الحلوة، حبيبة أمها، أكلك منين يا بطة. كما ابتكر الشاعر حسين السيد الديالوج الغنائي حيث قدم حكيم عيون وحقول لك إيه، وكتب أيضا أغاني دينية مثل إله الكون والصبر والإيمان. وتميز مستمعينا الشاعر الكبير حسين السيد في كتابة الأناشيد الوطنية، حيث قدم دقة ساعة العمل الثوري، المارد العربي، صوت الجماهير، الجيل الصاعد، وأوبريت مصر بلدنا للفنانة فايزة أحمد. وفي حب مصر أيضا كتب الشاعر الكبير حسين السيد للفنانة صباح سلمولي على مصر، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. معينا سلموا لي على مصر غناء الفنان الكبير صباح، ومن كلمات الشاعر الكبير حسين السيد الذي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وكان نجم سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم. وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.